الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة إلى يوم الدين. هذا الكتاب 54 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال: كتاب الشروط. الباب الأول: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. أولا، الشرط في اللغة بمعنى العلامة، وفي الفقه الشرط بمعنى يعني ما لا بد لوجوده لوجود المشروط، ما إذا وجد وجد المشروط، وما إذا عدم لا يلزم من وجوده، كما يقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمثلا نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا بد من ما تكون الصلاة صحيحة إلا بوجود الوضوء، ويمكن أن يتوضأ ولا يصلي يعني ما جاء في الصلاة، يعني استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، يسمع شروط، هذا الشرط. كذلك الشرط مثلا ما يشترطه الناس بعضهم على بعض في البيع، في الأنكحة، في الإجارة، مثلا كان يبيع ويشترط على البائع أن ينقل يعني السلعة إلى مكان، أن تشتري مثلا ثلاجة أو غسالة، وتقول له شرط أنك أنت توصلها المكان أو تركبها في مكانها، فهذه اسمها هذا شرط. فما قوله باب ما يجوز من الشروط، ما الذي يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة؟ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبراني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليه وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن إذا جاءت المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. هذا الحديث أولا الذي يرويه المسور بن مخرم رضي الله تعالى عنه ومروان يخبران عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، سهيل بن عمرو اللي هو كان مندوب المشركين مشرك قريش إلى النبي ليعاهده، حتى أن النبي لما رآه جاي فقال: لقد يعني مال القوم إلى الصلح، فلما جاء فوض النبي في الصلح، فكان من ضمن ما فوضه في الصلح أول شيء أن توضع الحرب بين يعني قريش وبين النبي 10 سنوات لا يحارب أحد سنة، وأن من دخل من العرب في حلف النبي فليدخل، ومن دخل في حلف قريش فليدخل. واشترط سهيل بن عمرو على النبي أنه قال له: من أتاك منا وإن كان على دينك رددت إليه، ومن أتانا منك يعني إلينا لم نرده، فشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شلون يجيهم واحد يهرب ويخرج من مكة مهاجر الله ورسوله وفار بدينه فيردوه. انتعض يعني الصحابة من هذا، لكن النبي يعني رضي بهذا الشرط، وكان هذا بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك أن الصلح كان خير لهم وفتح، وأن هذا الشرط يعني الكفار الذين سعوا فيه هم سيتركوه في النهاية، وهم الذين حلوه. يقول أبا سهيل إلا ذلك، فالنبي وافقه فكاتبه النبي على ذلك، فرد النبي يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل، حتى جاء بعد أن كتب النبي يعني الكتاب ولم يوقع بعد، جاء أبو جندل يرسف في قيوده، فقال سهيل لقد يعني اتفقت معك قبل أن يأتي هذا، قاله النبي نعم، وأخذه يعني يردوه. يقول جاءت المؤمنات مهاجرات، العقد كان فيه انه كله على حسب الرجال ما في شيء من النساء، فبدأت بعض النساء يخرجن من مكة ويأتين الى المدينة، منهم ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، وعقبة بن ابي معيط ابوها كان رأس من رؤوس الكفار ومن الذين قتلوا فيه في بدر، وجاءت مؤمنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، العاتق هي الكبيرة السن التي لم تتزوج، مو عانس لا، يعني تكون قد يعني بلغت وهي كبيرة، وجاءت خرجت من عند الكفار وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهلها يسألون النبي أن يرجعها، إنه لابد يرجعها لأنه من الشروط إنه من أتانا من أتاكم منا وإن كان على دينك لا ترد، فالمسلمين قاموا وقالوا هذه ما غير الرجل، الرجل رد لهم، أما إنهم ترد لهم النساء بيت. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في هذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ومعنى فامتحنوهن، هل خرجنا لله ورسوله أم لغرض آخر؟ إذا كانت مؤمنة تشهد لا إله إلا الله رسول الله وجاءت فارة بدينها، فربنا حكم إنه ما ترجع الكفار، قال لا هم يحلون لهن، هو الكفر لا هن حل لهم، يعني لا هذه المؤمنة تحل لغيرها ولا هم يحلون لهم، وأتوهم ما أنفق، كانت زوج تركت زوجها قد ايش اللي دفع يديروا مهر الذي دفع. وأتوهم ما أنفقوا ولا تجوز، قال الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فتتزوج، حتى وإن كان زوجها موجود في مكة. ثم قال جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهذا الشرط يعني كأن البخاري يقول إن هذا من الشروط الجائزة لما جازه النبي، وأنه لو وقع المسلمين مثله واشترطوا مثل هذا فلا بأس أن يشترطوا. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مسك يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله، يعني كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يبايعها، وهي تشير هنا إلى آية البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبدأ النبي يعني يمتحنها أنها مسلمة ويأخذ عليها العهد بهذه الآية اللي هو لا شيء لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا ولا يدعونا ولا يأتينا ببهتان إلى آخر الآية. وأن النبي تقول لأم عائشة كان يبايعهن كلاما، يعني يقرأ الآية ويقول هذه ويقول قد بايعتكن على ذلك، فإذا أقررنا بهذه فخلاص كأنها بايعت النبي، ولم يكن يبايعهن بمعنى أنه كالبيعة التي مع الرجال أنه هو أمدد يدي فأبايعه، فإنه مع الرجال بتكون صفقة اليد، يعني يبايعه كلاما وكذلك يكون فيه يعني المصافحة. أما بالنسبة للنساء فإن النبي كان يبايعهن كلاما فقط صلى الله عليه وسلم. يقول كان قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله كلامي فقط. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زيار بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. هذه بيعات خاصة. جرير هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أسلم في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العاشرة، وكان النبي يحبه كثيرا جدا، كان من أجمل الناس صورة، وكان يقول ما لقيت رسول الله إلا تبسم لي وسلم علي كل جهة. فيقول أنا بعت النبي باع بيعة فمن ضمن ما ليه قال اشترط علي النصح لكل مسلم، ومعنى النصح اللي هو الخلوص والصفاء، يعني أن يكون قلبه صافيا لكل مسلم، ما يحمل في قلبه غش للمسلمين، لأن ضد النصح الغش. فهذا نقول يعني العرب تقول نصحت العسل، وهو إذا أخذوه من يعني خلايا النحل لا بد من تصفيته، إخراج الشمع منه واليرقات والحبوب وغيرها ويصفى في مصاف، فهي سموه نص. فنصحت العسل يعني صفيته مما على خفيه. وهذا يعني نصحت له وأنا لكم ناصح أمين كلام الرسل وأنصح لكم، يعني أنا قلبي مخلص لكم لا أحمل لكم غشا، يعني ما غششتكم. كل نبي كان يقول لقومه أنا ما أغشكم وإنما أقدم لكم يعني هذا الدين خالصا، لا أريد به يعني إلا وجه الله تبارك وتعالى وما أسألكم عليه من أجل. فهذا معنى النصح. ويقال نصح له، ما يقال نصحه، لا يقال نصح له، إذا كان واحد لواحد يقول نصح له، ناصح أنا ناصح لك، وهذا نصح لأمتي، النبي نصح لأمتي صلى الله عليه وسلم. فالدين النصيحة، قال النبي الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن؟ نصيحة لمن؟ قال لله، تنصح لله، قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني أن يكون قلبه خالص لهؤلاء. فنصحه لله بألا يشرك به، بألا يظن بالله إلا الحق، بأن يشهد بما شهد، يعني يشهد لله بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى. نصحه للرسول صدق المتابعة، صدق الحب له، وعدم أن يكون في قلبه شك وشرك نحوه وهكذا. فالنصح لكل مسلم يعني خلاص أي مسلم هو لا يغش ولا يحمل في قلبه حقد عليه ولا حسد ولا غش، كما قال نريد الغش من غشنا فليس منا، لأن هذا لا يكون من جماعة المسلمين، لأن الدين لأن هذا ضد الهدى. فالدين النصيحة. فالنصح لكل مسلم، هذا بايع النبي جرير على هذا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طبعا البيعة هي تأكيد عهد، وقد يكون هذا الشيء اللي هو مبايع عليه هو واجب من واجبات الدين مثل الصلاة فرض، وهي مفروضة بالكتاب حدود السنة. ليش يبيع الرسول انه يصلي؟ تأكيدا، تأكيد هذا الأمر. المعاد يكون تأكيد لهذا الأمر الذي ألزمه الله وحكمه على عباده، فيبايع فيه النبي كذلك صلاة الله والسلام عليه. الباب الثاني باب إذا باع نخلا قد أبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت، أبرت تأبير النخل هو الأخذ من الفحل اللي هو طلع الفحل ووضع على يعني طلع الأنثى النخلة التلقيع. وسمي التأبير، لم أفهم هذه الكلمة مع بحثي لها إلا هذه السنة فقط لما أنا قمت بتأبير النخل، التأبير من الإبر، وأن الذي يفعل هذا لا بد أن تشكه إبر إبر إبر, إبر النخلة. ما مع هذا الشوك، لأن يكون تطلع لسه طالع فوسط الشوك، وعلشان يعني تفرد هذا وتحط من هذا إلا يجيك من الإبر هذا، فسموه تأبير، تأبير لأنه كأنه يعني ضرب بالإبر، تأبير النخل، من هذا سمي تأبير. فمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، فإذا باع النخل وهو قد أبره اللي هو البائع فسير ثمرته لمن باعه إلا أن اشترط المبتاع، المبتاع هو المشتري، فيقول أنا اشتريت منك البستان هذا واشتريت النخلة هذا وثمرته لي، إذا اشترط المبتاع خلاص. هذا إذا كانت بعد التأبير، أما قبل التأبير فطبعا هي تكون للمشتري وليست للبائع. باب الشروط في البيوع. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه قصتها وفيها سنن كثيرة، هذه مولاة عائشة فيها مجموعة كثيرة من السنن، فمن ضمن هذه السنن هي هذه سنة من السنن لأن النبي حكم فيها صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها كاتبت أهلها، وجاء في الحديث أنها كاتبتهم على 9 أواق من الفضة إذا تعطيها لهم يعتقوها. والمكاتبة هو أن يعمد العبد إلى يعني سيده أو مالكه فيقول له أرأيت مثلا إن أعطيتك كذا اشتري، فيشتري نفسه مني بمبلغ 1000 دينار 2000 دينار مثلا، فإن دفع هذا يصير فرد. وطبعا المكاتبين لهم نصيب في الزكاة كما قال تبارك وتعالى في الرقاب، في الرقاب يعني في عتق الرقاب، وقال جمع من أهل العلم يعني أنها تعطى للمكاتبين، كل واحد كاتب فيستعين بالزكاة حتى يعني يخرج من الرقاب. فجاءت بريرة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت أنا كتبت أهلي على 9 أواق ما دفعت شيء، يعني يعينيني بشيء، تأخذ منها مبلغ من المال، تجمع من هنا مبلغ ومن هنا ومن هنا حتى تسد يعني كتابتها. فقالت لها عائشة: ارجعي لأهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك كل المبلغ ويكون ولاؤك لي. الولاء هو صلة تكون بين المعتق والمعتق، وهذا الولاء أخبر النبي أنه مثل النسب، لا يوهب ولا يباع. هل النسب يباع؟ ممكن تبيع نسبك؟ فأبوه تروح لواحد يقول لك تعالى انتسب إلى القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية، ولا يوهب. فالنسب لا يباع ولا يوهب، فالولاء مثله. فلان مولى فلان، من مولى هذا ليش صار مولى؟ لأنه هو الذي أعتق، فهو الذي له منة عليه، كان في العتق، كان في العبودية، وأخرجه من هذه العبودية إلى الحرية. فهذا فضل عظيم، يشبه فضل الوالد على ولده. فالوالد هو من سبب، لأن الله تبارك وتعالى يعني خلق هذا الإنسان مولود. فالعتق فضل من المعتق إلى المعتق، فيكون له ولاء. الولاء يفيد بأن هذا العبد إذا مات يرثه سيده، وما هو سيده مولاه الآن، تنتقل من العبودية إلى النودية، فيصير يعني يورث كذلك. يعني أسباب الإرث، أسباب الإرث النسب والمصاهرة والولاء. فالولاء سبب من أسباب الإرث، يعني إنسان يرث من غيره إما بالنسب، كان ابن أخ أب هذول الأبيض، أو بالمصاهرة، زوج زوجة، فيش اللي بينهم هذول مصاهرة. والشيء الثالث الولاء، الولاء سبب يعني يرث به. فقالت لها: إن يعني أحب أهلك أن أقضي عنك كل المبلغ هذا ويكون ولاؤك لي، فعل. فذهبت إلى أهلها فقالوا لها: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، إذا كانت بدها تدفع هذا المال عنك حسبة يعني لله وما لها شيء فلتفعل، لكن يكون ولاؤك لي كذا. وهذا أمر باطل، فإنه لا فضل لهم إذا أخذوا ثمنها، فكيف يكون له الولاء بعد ذلك؟ فالجمع بين أخذ الثمن والولاء هذا جمع باطل، ليس الله حق في هذا، وإنما الذي له فضل هو الذي أعتق العقد، إذا فعلنا وأعتقه باعوا بيعه، فما لك بعد هذا؟ نعم. فالنبي لما قالت له عائشة رضي الله عنها هذا الأمر غضب النبي زعل، وقال النبي: ابتاعي، يعني اشتريها، فأعتقي وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وتشرف لهم، قالت: لا أشترط لهم هذا. هذا الشرط ما فهو شرط يوضع بهذا الشكل لكنه يقع باطلا ولا ينفذ. فقال النبي: واشترط لهم يعني فإنما يعني الولاء لمن أعتق. وقام النبي طبعا خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان على شرط 100 شرط فإنه باطل يقع باطل. باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. يعني نشتري إنسان مثلا دابة ويقول له بشرط اني يعني ما سلمك اياها الا في المكان الفلاني. كان تشتري سيارة مثلا من مكة وتقول يعني لمن اشتراها: بس بشرط اني ارجع فيها للكويت، لا تسلمها مني الا من الكويت لي يعني قيادتها واستعملها حتى ارجع هذا المكان. باب: اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جائزة. أن هذا مشروط الجائزة، وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال بعنيه بأوقية، قلت لا. ثم قال بعنيه بأوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. صلى الله عليه وسلم. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحكي أنه كان في سفر مع النبي وأنه كان على جمل قد أعيا، أعيا يعني تعبان ما قادر يمشي، فالنبي مر عليه وضرب جمله بعصا كان معه ودعا له، يقول فسار سيرا ليس يسير مثله، نالته بركة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق البعير. ثم قال له بعنيه، بعني جمالك هذا بأوقية، أوقية من الفضة. يقول فقلت لا، حتى الجمل صار. فقال له بعنيه بأوقية، يقول فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي. يعني قلت رسول الله بشرط إني يوصلني في المدينة. يقول فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمن، نقدين النقد اللي هو يعني اعطاه يعني الثمن، اصل النقد هو الفحص، وسمي هذه الـ يعني هذه نقود، سميت نقود لانها كانت تنقد، وذلك انها كانت تصنع من الذهب والفضة، فلا بد من نقد الذهب. شوف هذا معمولة من الذهب صحيح ولا لا، ولا مغلفة مثلا بالذهب وهي في داخلها يكون مثلا معدن آخر، فكانت تعرض، خذها الصيره وتوضع في يده يقول لك هذا دينار الدأس وهذا دينار حقيقي، فسميت نقود من هذا أنها لا بد من نقدها، من نقدها يعني فحصها، فحصها ومعرفتها، وأصبح استعمال هذه خلاص بعد نقود. وكذلك نقدني بمعنى أعطاه، يعني أعطاني الثمن. يقول ثم انصرفت بعد ما نقدني فأرسل على أثري، يعني أرسل رسولا منه ليناديني، ثم قال لي ما كنت لآخذ جمرك فخذ جمرك ذلك فوضع، فأعطاه النبي الثمن والجمر بعد ذلك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. أفقرني من الفقار، يعني أفقرني ظهره، يعني أعطاني فقار ظهره إلى المدينة، يعني أن أركب ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، لي فقار الظهر يعني لي اني اركب هذا الظهر فقط حتى اصل الى المدينة. وقال عطاء وغيره ولك ظهره الى المدينة، يعني انا النبي وافقه على هذا الشرط. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره الى المدينة. وقال زيد بن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال ابو الزبير عن جابر افقرناك ظهره الى المدينة، هذه كذلك أفقرناك ظهره، يعني أعطيناك فقار ظهره لتركبه المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ به إلى أهلك، ومعنى تبلغ به إلى أهلك يعني يبلغ به لك، تبلغ به خلي هذا يصير بلغ لك وشيء تبلغ به أهلك. وقال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوخية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوخية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة. عن الشعبي عن جابر لأن هذه 4 دنانير تساوي رقية فضة. إذا كانت دينار 10 دراهم، 10 دراهم يصير الأوقية 40 درهم. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب. وقال أبو إسحاق طبعا الذهب مستحيل هذا، لأن أوقية الذهب تصير كثير على ثمن الجمل، أما 4 دنانير في الجمل معقول. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر ب100 درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال ب4 أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه ب20 دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراك أكثر وأصح عندي، قال أبو عبد الله. على كل حال هذا يعني من اختلاف فقط يعني الرواة في ثمن البيع. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال الأنصار تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. الشروط في المعاملة، هذه من المعاملة، وهذه المعاملة هي عبارة عن شركة بين مال وأبدان. فأبو هريرة يقول بأن الأنصار قالت النبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، وهذا من يعني من فضل الأنصار وسماحة نفوسهم وقلوبهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعني يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصال. فأرادوا هنا أقسم بين النخيل بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني أنه يأخذ الآن الأرض والنخل هذه مال في الأنصار. فقال رسول الله أقسم يعني النخل بيننا وبين المهاجرين، كل واحد يقدم بستانه وأخذه منه. فقال النبي لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموالهم ويعطيها المهاجرين. فقال الأنصار إذا نشرككم تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، يعني المؤونة مؤونة العمل زراعة، فيزرع معهم وبعد ذلك يكون لهم نصيب في الثمر. وهكذا كان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جار الأنصار كذلك، عندهم في بستانهم هذا يشتغل يوم هذا يشتغل يوم يشتركان في الثمر. شيخ في الحديث السابق الأبلغني كذا في أمر في وصل الجنسل نعم الأحديث من القنصة أو كذا نفس يعني نفس المعنى البغل أنا توصلت لك وصلت لها وصلت نعم يعني أكثر دوري أول غادية يسمونها ماذا الآن هذا المغرب يسمون هذا النوع من اللباس هذا اللي تلبسه هذا دي تكون ما كلها يعني شيء عن الكعب يعني العقب من خل وحقيقة كل أهل المغرب يلبسون هذا يسمون البلغة. البلغة هي هذه وهي بلغة من هذا من أنها تبلغ لا تركبها تلبسها حتى تبلغ مكان. فاسم موحي بالمعنى. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وعن عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. الشروط في المهر عند عقدة النكاح. طبعا البخاري بوب هذا الباب ولم يقل يعني ما من باب انه طبعا يجوز الاشتراط في المهر ولكن طبعا الشروط الجائزة. قال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني إيش اللي يقطع أن هذا حق هذا وحق هذا عند الشروط، لأن الشروط هي تجعل يعني تفصل ما لك وما عليك. ولك ما شرطت. الذي اشترطته هو الذي لك. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، وهو هذا الصهر صهر النبي هو زوج ابنته زينب رضي الله تعالى عنها رضي عنهم أجمعين. وذلك لما النبي خطب بهذا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل يعني على فاطمة عليه السلام، فالنبي حزن ذلك وقال: لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف معك. ثم خطب الناس فقال: إن فلان هو سعيد بن العاص زوج بنت زينب، فقال: إنه يعني حدثني فصدقني ووعدني فوفاني أنه كان في مصاهرته اليوم. وطبعا كان هذا يعني تعريضا بعلي الذي يعني أراد أن يعني يفعل هذا، وهذا فيه نوع من يعني عدم التوفية بحق من عنده بحق فاطمة عليه السلام أنه يتزوج عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط بالوفاء أن توفي به، وهو الشرط الذي قال النبي: ما استحللتم به الفروج، لأن هذا أعظم شيء. لأن شرط البيع يعني شروط في البيع وشروط في الإجارة وشروط في يعني في في في في الشركة وفي غيرها، يعني هذه الأمور اللي هو عقد البيع وعقد الإجارة وعقد كذا يحل لك الانتفاع بأشياء يعني أمور من المتاع المال ونحوه. أما بالنسبة لعقد الزواج عقد آخر، عقد آخر، عقد لا يوجد عقد في الأرض مثله، فإنه يحل يعني معاشرة هذه المرأة لهذا الرجل وما يترتب على هذه المعاشرة من النسب والمصاهرة والولد، فأمر عظيم. وقبل الزواج، قبل عقد الزواج، تكون هذه المرأة حرام على الشخص أن يسمع إليها سمع تلذذ أو ينظر إليها، ثم بعد ذلك تصبح كلها حلال لله. فقال النبي: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، اللي هو أعظم الأشياء حرمة، ولكنه بالعقد هذا بعقد النكاح تستحلها. فإذا ما يشترط عليك عند الزواج يجب أن توفي به. أحق الشروط أن توفي به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذئب فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. هذا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول: إحنا كنا أكثر الأنصار عندهم حقول، الحقل غير البستان، الحقل اللي هو الأرض التي تزرع يعني حبوب ونحوها وخضروات ونحوها وتزال ويزرع غيرها. أما اللي يزرع شجر يسمى بستان عجل، فالشجر اللي هو الدائم على بستان عجل، وأما الحقل فهو الذي يزرع الزرعات هذه المختلفة والتي يعني تحصد ثم يزرع غيرها. فيقول: إحنا كنا أكثر الأنصار عندنا حقول، يعني أراضي اللي هي تزرع، هذا الفرق. يقول: فكنا نكري الأرض، نكريها بالكراء، وكراء هنا عن مزارعة، فربما أخرجت هذه ولم تخرج به، وذلك أنهم كان أحيانا نشترط، يعني صاحب الأرض يقول للزرع اللي يطلع على جنب الماء هذا جنب شرب الماء هذا لي، والزرع اللي يطلع في المكان الفلاني لك، أو قطعة الأرض هذه لي زرعي والقطعة الثانية هذه لك، فربما هذه اللي اشترطها مثلا صاحب الأرض له ما تطلع زرع وديك تطلع، أو العكس هذيك اللي تطلع وهذه ما تطلع، فسيجي ينظروا بعدين في النهاية ان واحد ياخذ حصل المحصول والثاني ما حصل، فيحصل خلاف بينهم. فالنبي نهاهم عن هذا فقال ولم ننهى عن الورق، يعني لم ننهى ان نؤجر ارضنا بالورق، الورق اللي هي الفضة، يعني مثلا هذا يعني الهكتار او الفدان او المساحة، كما المساحة المعينة هذه مثلا مثلا بأقية الفضة 1000 درهم 2000 درهم، يقول هذا ما نهينا عنها، ان نكري الارض بالنقود. اما المزارعة التي تكون على هذا النحو ويحصل فيها خلاف فلا. اما كذلك المزارعة التي يعني زرعوها ولكن لا يكون لكل منهم يعني ناحية معينة من الارض، وانما يكون المحصول للجميع ويتقاسمونه، فلا بأس بهذا. اللي هو جزء ما يخرج منه، اللي هو جزء مما يخرج من الارض. باب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفئ اناءها. لا يبيع حاضر اللباد، حاضر هو الذي يعني يعيش في الحاضرة، والبادي هو اللي يعيش في البر في البادي. فلا يجوز ان الذي يأتي من البادية بالسلع بغنم مثلا او بصوف او بغيط او سمن او نحو ذلك ان يبيعه سمسار له من الحاضر، بل يجب ان يتولى هذا البدوي، هذا يتولى بيع سلعه. وقد جاء في الاحاديث ان لا يكون السمسار له، وان كان اخوه لامه وابيه، حتى وان كان اخوه اللي هو من امه وابيه اللي هو الحاضر ما يبيع لاخيه يعني الباد. قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تناجش. النجش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وانما يريد ان يغليها على المشتري، فهذا ظلم، لانه دخل يزيد في هذا المزاد، داخل في هذا المزاد لا يريد، وانما يريد ان يرفع من هذه السلعة. ولا يزيدن على بيع اخيه، يعني اذا تم البيع اشترى واحد ما يجوز يروح يزيد عليه، يقول مثلا للبائع يعني ابطل هذه البيعة وانا اشتريها منك، باعها مثلا ب10,000 يقول له انا اعطيك 11,000 وابطل البيعة احد، فهذه انه هنا باع او اشترى على شراء اخيه او باع على بيع اخيه. ولا يخطبن على خطبته، يعني اذا خطب امرأة ووفق له لا يجوز له ان يتقدم بعد ذلك لخطبته، اما اذا كلم يوافق له فيجوز، يجوز انه مثلا عرض نفسه ولم يعطى كلمة ما قيل له يعني، فلا بأس ان يتقدم. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفي اناءها، يعني اذا اردنا زوج امرأة ثانية تقول له طلق امرأتك وانا اتزوج بك، فهذا شرط باطل، هذا شرط من الشروط الباطلة لي يعني يتزوجها. وقال النبي هنا لتستكفئ، ومعنى يعني هذه معنى تقلب، ما في صحفتها وما في إنائها، يعني اللي هو طبعا على صورة تمثيلية بأنه الرجل كأنه معطاها طعام وتيجي ديكها ترمي من يدها الطعام هذا وتحل محله، قال تستكشف إناءها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. طيب بس نخلص هذا ونهدي إن شاء الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وزير بن خالد الجوهني رضي الله عنهما انهما قالا إن رجلا من الأعراب، الأعراب اللي هم العرب سكان البادية، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله. أنشدك يعني أناشدك، والنشيد اللي هو رفع الصوت، يعني أرفع صوتي عندك مناديا إياك وطالبا منك أن تقضي بيني وبين خصمي هذا اللي معاه بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، أفقه من الأعراب: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله. وأذلي، إذلي أنا أتكلم. فقال رسول الله: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي. ابني يقول له كان عسيفا، العسيف الأجير عند هذا الرجل، فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليد. يعني أخبروني، سألت بعض الناس يقول ابنك هذا عليه يرجع، فظن أن هذا الحق حق للزوج، فقال له يعني كم تفدي ابني هذا، فاتفقوا مع بعض على 100 شاة ووليدة، يعني أنا كذلك يعطيه عبدة ويعطيه 100 شاة ويفتك ابنه من الرجل. قال: فأخبروني أن مع ابني، قال: فافتريت منه 100 شاة وليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 100 جلدة وتغريب عام. سألت ناس أهل العلم، قل لا ابنك هذا، لأنه ذكر عليه 100 جلدة وتغريب سنة، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. قال: الوليدة اللي اشترطت هذه والغنم رد عليك، وذلك أن هذا شرط بطل، أن هذا حكم ليس في كتاب الله وهو غير الحكم الشرعي. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أنيس الصحابي النبي قال واخذه، يعني اذهب من الصباح، لأن هذه بالبر، هذه امرأة البيت، قال روح بالصباح إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترف يقول لها والله شهد يعني عليك بكذا وكذا، إن اعترفت ترجم. وطبعا على مفهوم هذا لم تعترف لا ترجم، وذلك انه لا تثبت يعني الزنا بمجرد شهاده واحد او شهاده اثنين، لا بد من اربعه او الاعتراف. قال: فغدا عليها فاعترفت، فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. صلى الله عليه وسلم.